الملك الله والأكوان خدامه، الملك الله والأكوان خدامه، عبيده وهو للأشياء علامه، في طي قبضته والله قوامه، عبيده وهو للأشياء علامه، في طي قبضته والله قوامه، الملك الله، الملك الله، الملك الله والأكوان خدامه. يا أيها الملك القدوس رحمك، ضاع الوجود وضل الخلق لولاك. يا أيها الملك القدوس رحمك، ضاع الوجود وضل الخلق لولاك. راجين باكين والظلماء ساكنة، حبا لذكرك أو شوقا لنجواك. راجين باكين والظلماء ساكنة، حبا لذكرك أو شوقا لنجواك. راجين باكين والظلماء ساكنة، حبا لذكرك أو شوقا لنجواك، حبا لذكرك أو شوقا لنجواك. الملك القدوس في صفاته وذاته مقدس سبحانه، الملك القدوس في صفاته وذاته مقدس سبحانه، بالحق والعدل أقام ملكه، وحين سواه أعز شانه. بالحق والعدل أقام ملكه، وحين سواه أعز شانه. بالحق والعدل أقام ملكه، وحين سواه أعز شانه. فكل شيء عارف جلاله، وكل شيء طالب غفرانه. فكل شيء عارف جلاله، وكل شيء طالب غفرانه. الملك الله، الملك الله، الملك الله، الملك الله والأكوان خدامه. الملك الله، الملك الله، الملك الله، الملك الله والأكوان خدامه. الملك الله والأكوان خدامه.